النقطة الثالثة مما سبب مقيم ساقم ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه عمل إيه عنهم وجعلنا قلوب قاسية. والصفة الثالثة فيما أنهم يحركون الإيه؟ الكلام عمر أي ابتلوا بتغيير الكلام. فكلم لما أمرهم ربي سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الباب إيه؟ بالجذب يقولوا ابقى نحن كلام خطاياك تبدل الذين ظلموا قولا غير ذلك. هم قالوا إيه بقى؟ بدل ما هم يردوا شغلنا ويكونوا متواضعين ومتسلمين دخلوا على إيه؟ السعيد وقالوا إيه؟ حبة إيه؟ حبة شعيب يعني الذهب يعني سبحان الله كانوا ذهبوا كانوا سبحان الله حرفوا الكلم أو غيروا الكلم عن إيه؟ عن الكلم المقصود به. الثالث يحركون الكلمة عن مواضيع فيحركون يجعلون الكلم الذي أراد الله به معنى غير ما أرادوا هم ولا بقي. النقطة الرابعة أنهم نسوا حظا مما ذكروا. ماذا يعني هذا الكلام؟ إيه يعني في الآية نسوا حظا مما ذكروا؟ شوفي يا كتب في هذه الأمر قيلة إنهم نسوا نسوا فعلا بتبعهم ما قولا وعملا إن فيها نسوا القول نسوا العمل يعني فعلا نسوا أشياء عشان كده لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى إنهم لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمور يلهمهم في كتابهم ويذكرهم بأمور هم كانوا ناسينها في كتابهم وهم نفسهم ما بيعملوا بيها يبقى نسوا إيه نسوا القول ونسوا إيه العمل. فجمعت هذه الآية إنهم ذكروا ذكروا بالتوراة لما ولم يعملوا بما جاء في التوراة فنسوا حظا منه هذا الشيء ونسيهم علمه ونسيهم وضع منه الايه نعم. ولذلك قيل نسأل الله ان يبعث العافيه يا جماعه لما تيجي الانسان يقول لي مثلا ايه والله انا كنت حافظ القران ونسيته هنا وعلا يتذكر الانسان كده ايه نسوا حظا مما ذكروا به كان كنت بقرا القران بس سكتين مفيش كده بعيد بعدتي عنه ولذلك نسيتي نسيتي القرآن نفسه وكان عطرا نفسه حتى ذلك لم يروا كثير مما أنزل الله عقوبة ربنا سبحانه وتعالى أنزلهم أشياء عقوبة لهم على المفعول هذا شامل لنسيان العمل الذي وفر فلم يوفقوا للقيام بالعمل والصلاة به والصلاة به أيضا من أهل الكتاب أنكروا بعض ما سبحان الله فيه حاجات كلهم أنكروها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي موجودة فعلا فنسوها نسوها كلهم ناس العمل بها وناس إيه علما وعمل الناس الله. الخامسة صفة ثانية ربنا سبحانه وتعالى ابتلي بها وهي الخيانة. الخيانة طبعا ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لا تزال تطلع على قائمة منهم يعني أي خيانة لله ولعباد الله يكون الله أقل الله ورسوله. الخيانة لله ماذا تعمل خيانة لله عز وجل؟ خيانة لله نقض العهد نقض الميثاق مع الله سبحانه وتعالى ترك ما أمر ربي سبحانه وتعالى دي خيانة لله سبحانه وتعالى تحليله من حرام وتحليله والعكس لنقض لما أخذه مع الله سبحانه وتعالى ورسوله ولذلك إصرارهم على الكفر هذا خيانة لله سبحانه وتعالى إيه ده خيانة لله عز وجل لأنهم لما نلهوا الرسل كل الرسل ولم يقوا أنكروا الرسل إلا أن هو رسولهم بس لأنهم بالشكل كل من كفر بالرسول كأنه كفر بالرسول ولذلك نقول كل ذلك الخيانة والخيانة للناس عدم تبليغ العلم بخيانة عدم النصح في الله بخيانة عدم هي أكرم أموال الناس بالباطل بخيانة إذا خيانتهم كانت مع الله ومع من ومع رسول وعدم إنكار المنكر تبعي يبقى للماء وللناس أي خيانة لله والعباد ومن أعظم الخيانة منهم كتموهم ما يعلم اللي هو الوعظ يعني ولذلك من يعلمهم هم أوائلهم مع الكفر دي بريئة الخيانة اللي احنا نتكلم فكل من لم يقم شو ليتنا أمر بقى بريئة التعليم وكل من يقم بما أمر ربي به وأخذ عليه كان له نصيب من اللعنة وخصم القبر نسأل الله العافية يعني مش جنبك كل من كان له نصيب من ذلك تحريف الكلام أو عدم طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه له نصيب من صفات هؤلاء نسأل الله العافية وسمى الله سبحانه وتعالى ما يكون فيه حظا لأنه هو من أعظم الحظوظ، يعني أعظم حظ في حياتك اللي تقول إيه الله عز وجل وما أنزله وما عداه إنه حظ دنيوي. يبقى ربنا يبقى ما يبقى في الحظ بتاع عز وجل ده الحظ الباطل، أما كل ما حظوظ الدنيا فهي دي حظوظ إيه دنيوية، فليس كما قال تعالى فخرج يعني زي ما خرج على قومه في النبي قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما هي. ولذلك فالحظ النافع كما قال ربي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا حظ عظيم وقليل إلا قليل منهم يعنون قليل منهم اللي هم أنفوا بالناس ووقعوا وكانوا في عرفات تعفو عنهم وصفا. أي بيت أخذ من هذا منهم من الأذى الذي يقتضي أن يعفو عنه وصفا لذلك الإسلام إن الله سبحانه المحسنين. هنقف عن هذه الآية ونقف عن هذه الجزء من عقيدة إن شاء الله نقف عند هذه الآية إن شاء الله. كل استمرار الامتحان كل التعليم بسم الله الرحمن الرحيم. قيام الليل يا بنات، قيام الليل صلاة، صلاة مع قراءة قرآن، صلاة مع قراءة قرآن بعد صلاة لا كمان قيام الليل بالصلاة مع قرآنك البنتي حفظاه وهذا هو الأولى تبي بركعتين خفيفتين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى لو بس طلبت لك أيام ركعتين في ما تيسر كان جزء كده من القرآن أو جزئين من القرآن أو غيره ولا أكثر ولا أقل، المهم إن أنت إيه تكوني مذاكرينها الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. الجزء الثاني تقول لدي 180 جرام ذهب أستعمل شابكة و20 تستخدمه في المناسبات فقط إذا هو مدخن. كيف أخذ عليه زكاة مالي إذا ده أصبح مدخن في الشركينة اللي قال لها هذا الأمر؟ يبقى المفروض إن أنت تيجي الذهب ده موجود عندك هيقيم، أنا هيقيمه بالسيل، هتديني السيل وتقول ده يعني بكام دلوقتي؟ هيقول لك مثلا جرام لأنه بيبقى فيه مثلا 24 اللي هو يوقف بكام وكام؟ هيقول لك ده مبلغ ده لأنه بيبقى كل واحد فيه ليه ثمن مختلف ويبقى طبعا الذهب القديم، هيقول لك المبلغ كله على بعضه كامل، السيل نفسه يقول لك المبلغ كله على بعضه كامل، هتضربي المبلغ الموجود عندك ده في 25 على 1000 يعني 2.5% يطلع لك المبلغ اللي انت بتتكلم عليه بكاس المال هو ده بكاس المال. واحدة بتسأل تقول هل عندما ادفع صدقات يجب اعقد نية ان هذه الصدقات مثلا بنية تسجيل القرآن او مداح او يعني تقول انا لو دفعت صدقة هل اقول الصدقة دي بنية تسجيل القرآن ولا لا؟ مش لازم، لا مش لازم، تصدقي وربنا سبحانه وتعالى كريم يقبل ذلك ويصلي كل امر باذن ربنا سبحانه وتعالى ده هو ايه؟ هل عندما تقول واحدة تسألك وسؤال تسأل سؤال آخر تقول هل عندما تقول حسبي الله ونعم الوكيل عندما يجعلها جوزها فيها يعني تقول يعني جوزها يعني جوزها يجعلها تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه وهذا جائز ولا تستطيع أن ترد عليه ما تردش عليه حق هذا ولا أقل هي كفاية هي كفاية أول ما تقول حسبي الله ونعم الوكيل ولا يكون عشانها الله ما في دهون عظيم من الناس ولا تستطيع أن ترد عليه سكتة ما شاء الله لا تطلع مثلا يكون عمل بركان قبل السكوت يعني ممكن يكون عمل قبل السكوت بركان كانت وبيضة أصل الأسنة مهمة جدا، فهي بتقول وعندما يزعلها الشيء يعني واضح مرض الزعل على طول. طيب يا بنات الأمر ده بسيط جدا، هي تحكي ولا تستطيع أن ترد عليه لأنها ما خايفة، وهي خائفة أن تكون بذلك ترتكب. لا طبعا هو حس أن الأمر ده مهم، لا وأنا حس يا بابا يا بابا يا بابا ده دعاء حسبي الله يعني. فإذا لم تكن حسبي الله فيه ولا فيه، بس يا ترى المسؤولية بصوت عالي، المهم انت نيتك ان انا اعمله بنيات خلي بالك، انت لو كان نيتك ان انت تزيد عليه كان تزيد عليه. فلكن حاسبي الله، طبعا الجميع بتشترك عشان مكرونه هتشترك عليها مرة، لكن ده يؤكد ان انت يعني بعد ما الامر فيه يعني اصرار على الامر. طبعا حاسبي الله لان بعض الناس فهمها ان انا لو قلت مثلا دي حاجه على بعض حاسبي الله ان انت هتواجهنا يعني تفوت امر الهي يعني تفوت. نعم سبحان الله، فهي الدعاء جميل لو على كل نصحوه دايما سيبتينا الله من فضلك. فهي دعاء فعلا يعني انت لما تقولي بتدعي لي، لكن احنا دلوقتي بنا اتصل يعني اتصل بيننا باننا لما نقول حسبي الله، لو اي حد مثلا واحد على في حاجه يقول حسبي الله فيك ونعم الوكيل، هي بتقولها كده. لكن فيك دي لكن غني غني دعاء حسبي الله ونعم الوكيل، فعفى الله سبحانه وتعالى أعطينا من فضلك. يعني أنا بشيء فضلك النهاردة في حسنة شوية بدوني مش عارفة الضائع الآخر يا جماعة الله يكرمه عشان نتبسط العقيدة. زوجة أخي اشترط عادية مدينة كبيرة، واشترطت على أخي بمثلين دفع جزء منها بالتقسيط العربية، فأصبح يدفع مرتبه كل شهر قسط العربية وسرقت العربية. ووجدها بعد فترة فاحتاجت المبلغ كبير لتصلحها. هل يجوز دفع زكاة المال لأخي؟ أنا يجوز زكاة زكاة المال لأخي حيث أنه كل مرتبه يدفع قسط العربية؟ ينفع ده بنات؟ ينفع ده؟ لا روحي دي روحي دي العربية دي ويريدها تتحمل يا بنات. يا عيد أقولك للزوجات يا نساء الرحمة، بس الرحمة يا بنات الرحمة شو ربنا ارحمها من الأرض يرحمها من السماء. الزوجة عيد أقولك الزوجة الرحيمة الجميلة الرقيقة كده اللي هي برضه إيه يعني بتبقى فيها رحمة وتأكيد ربنا يخف عليها. لكن اشتروا ده يعني معضية الله ما يكون. طب ماشي مش حاجة، طيب مش حاجة، بس يعني كل مرتين يوم في الجنة وبعدين ما يجي ياخد مين؟ هل وأنا بصلي بجانبي من 4 لـ5 سنوات قرأت صور صغيرة، بلاش خلينا صور صغيرة بقى صور خطيرة. نعم والأطفال ده معي هم تجوز هذه الصلاة إن شاء الله، نعودهم على الصلاة إن شاء الله. من أجمل الحاجات اللي شفتها وعجبتني جدا كنت حول الكعبة، وبعدين لقيت سبحان الله حول الكعبة كل صفحة أصوات كده كأنها أصوات جميلة تسبح قصيدة بيت لمدرسة وبناتها أطفالها صف ويزوروا المدرسة عاملة جامعة، وتأتي حولها كل ما تأتي كده واضح المدارس ناجحة، وكل ما يجوا عند هو الحجر الأسعد المدرسة تقف معاهم طبعا الصومانيين جدا يعني، وتروح موقفاهم صفر صفر عشان تتعودهم على البيت، تتعودهم على الصلاة، تتعودهم على الذكر، تتعودهم على محبة البيت، تتعودهم على العبادة، تعودهم على الطاعة. منظر سبحان الله، مش بتعودهم على الرقص، بتعودهم على سماع الأغاني، بتعودهم على يعني. والمقابل كده كنت سبحان الله مرة أصلي، كنا في رمضان كنت أصلي وابتدى ما شاء الله الشيخ صوته قوي صوته قوي جدا، أول ما ابتدى في الصلاة كنت صغيرة كده وقت أصلي، أول ما ابتدى بشعبات الشديد، أول ما ابتدى يقرأ بكل مشتركة في المعنى فقدر الأسود الأسود الأسود إيه متعوده. اذا هي متعوده بقى على انها تعودوا ابنائها على الله، تعودهم على الصلاه، تعودهم على الذكر، تعودهم على حاجات تتعلق بيكي وبأمورك السلبيه ما تتكلميش ليها، لكن كمان ما تهدهاش. كانت هي تعمل هذا الامر كلها من غير ما حد يحس، من غير ما حد يعمل، يبقى ما تسالش فيها عشان ما تبقاش العمليه منشوره والناس يقولوا اه ده بيقولوا كذا ده بيه. ما يصحش كده. وفي كمان حبايه من حاجات يعني تقول لي بنات سؤال لم أعرف أجل وأنا مش قادر أستوعب السبب أو نقلي لأن أولاها أرقام صدق عن تجربة وعن تجربة الشخصية تقام العلاقة بالرحمة والمعرفة وأعطاء كل إنسان حق أعطاء رب الحق من الرب والرحمة بناء عليه أساس رجل المسلمين ناقصة بدون هذا الرجل وبرضه مكانته هو أنت والصبر ساعد الخلاف نقطة أخرى نتذكر الفراق الحاجات اللي بتحصل في العلاقة بين الطرفين تذكر الفراق اللي ممكن نحصل مشكلة شديدة وبعدين كل واحد فينا بيذكر اثنين هتقولي اشمعنى أنا يا ستي خدي قلبي الحرام وإن شاء الله أي مثال يرجع أبدا ما عندي ذكر الحرام ده والنقطة الأخرى التي تواصل ذلك فذكرنا الجميع مش ممكن ما كانش في حاجة طيبة أذكر في ذلك قصة امرأة طبعا بس الأمر في أمور تستحيل معها الشخص تستحيل معها النفس أو البقاء لكن اللي أنا عايز أقول إنه في أمور في أشياء بتبقى أكيد هذا الرجل قصد لك خير هتستحيل وأنت أكيد هذه المرأة قصد لك خير

وهو لم يبدأ الخط ثم إيه؟ وهو أهون علينا وهو ما تفعل. إذن لحو الأقول رب سبحانه وتعالى كل يحيى الذي أنشأها أول مرة في هذا الله. إذن لدي دلالة العقل إنه هو قال الأنواء خالق الثور كلنا في الثور الأمر الآخر من الأرض ثم إيه هانية فدليل ثاني برضو الدليل الواحد اللي كان فيه من أصبع الثور في العقل كده أهو مرتين اللي كتاب الأرض إيه؟ ميتة كاملة إذا عزلنا عليها الماء أجزاء الغرفة البتر أحيانا إلا للحياة إلا قادر الله يعطي الأرض سبحانه وتعالى إن الوحيد الموت المعقول ولذلك ظل قوم أهل الدين فاعتبروا عدالة القبر ونعيم القبر زاعمين أن ذلك لا يمكن أن يكون مخالف للواقع بمصر كانوا جهة العقل وهذا الزعم زعمهم باطل يعني عايز تذكر صحيحين نقاط ممكن تكون جميلة على الناس في الناس الناس سبحان الله مسلمين لكن عندهم جهل شديد يا جماعه في التفسير عليهم هذه النقاط ازاي تقول عليهم هذه النقاط في صواب الشرع ولا بالحس ولا بالعقل واما الزعم الباطل اللي مفيش نعيم قبر ولا عذاب قبر زعمهم من خلال مختلف الواقع يقول اما بالشرع فقول بها زعمهم باطل بالشرع وبالحس وبالعقل كما سبق قال فيقول اما بالشرع فقد صدق النصوص تدل على عذاب القبر واما ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم بعض حيتان المدينه فسمع صوت انسانين يعذبون ففي قصه الرسول يعذبه ولا يعذبه الا في ايه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم واحد فيهم كان مشاء بيمين لم يستبرأ في البول في البول ولذلك نقول هذا الامر الله يقول ربي في ذلك الله يتوكل انفس ايه؟ ولكن انتهوا إذا المسألة بالشرع ربنا سبحانه وتعالى دليل ذا دليل هو الشرع اللي جاء من الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقوله وقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه حق من أصدق من الله فينا أما دليل الحس تقول لك دليل الحس قال لي دليل الحس إن ممكن الإنسان يكون نايم في منامه ممكن يكون مثلا هو نايم يكون في مكان فسيح بعيد يتنعم مش كده؟ مش انت بتحس انت نايمه ان في الله ده انا كنت في مكان واسع جدا ولقيت كده شجر ولقيت مش عارف ايه ولقيت بحر قدامي كنت السجود بتاعك قد ايه؟ والبطن بتاعك قد ايه؟ انت يعني كل الساعه دي انت كنت فيها ومشيتي كنت في صحتي ورحتي وشفتي ما شاء الله شكل ايه وشكل ايه وشكل ايه طب ما انت نايم طب ليه ما تدركيش ان بهذا الحس هذا مستهان؟ ما انت في القبر هتيجي دي ماما تطلع الثانيه ماما تبقى زيها بالظبط فليه كان عقال ربي الله يتوكل امس حين نعطيها ان قادر ان يميت الانسان او النومه دي اللي هيبعث ربنا سبحانه وتعالى يتوفاه زي ما هو في الدنيا بعث في الدنيا ممكن يبقى هو ظن نفس الحاله بتاعته هو فين؟ في القبر نفسه فان واما العقل واما العقل يقول لك بقى ايه؟ فان النائم في منامه يرى الرؤيا الحق مرتبطه للواقع عشان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا ودي بقى باقي من النبوه يرى الرؤيا يعني سبحان الله فالامر ده سبحان الله يرى الرؤيا في احوال القيامه وفي كذا وفي كذا ممكن جدا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اذا العقل يدرك العقل ان هذا الامر حق وبالحس ان هذا الامر حق وبالنقل او بالشرع ان هذا الامر حق واما اعتقادهم فيما زعموه انه لو تشفع للميت في قبره ساعات يدخل عند الميت في قبره هو بيقول كده يعني رحمه الله عليه أما الاعتماد والدعم أنه لو كشف على الميت في قبره لبغضه كما كان عليه الطمع ده لما رحنا نقول سيدنا حمزة رضي الله عنه له سبحان الله جنه كما هو من عليه سبحان الله ولذلك قيل لما كشف الاعتماد في زعمه أن لو كشف على الميت اللي هو القبر لم يتغير القبر كما هو ما لقوش اتسع ولا حاجة ما كانت ما لكن بالضبط زي ما قلت كده قيسي لما كنت نايمة ونايمة في مكان ضيق جدا عشان يمكن أن يكون سليما ولذلك يقول ابن عثيمين أنه يقول أن الرد على هؤلاء الذين زعموا أن هذا النعيم القبر أو سعارة القبر رد عليهم أنه أولا أنه لا يجوز معارضة ما جاء به الشعب لا يجوز أبدا أن الشرع يقول كده يأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كده وأنت تعرضي مثلا لا يجوز ان الانسان يعارض ما جاء به الشرع مثل هذه المؤمنيه الشبهات الواحده ويقول ايضا ان عند النقطه الثانيه بيقول يقول احوال البرزخ من وراء البرزخ اليوم المعدوم الانسان من ساعه ما بيموت

مش عندي مانع. بس سبحان الله، سبحان ربي العرش العظيم، النص الكريم قال لبعض ايه؟ سبحان الخالق. تقولي تتأملي تقولي قوم من تمثالكم ما قررتم ما في سبيل فعلا كل غلطان. بيكينوها بيبقوا عليها بيكينوها سبحان الله يا جماعه أمم واحدة أي من واحدة من سبحان الله. طالما ربي ذكر قلت لنا أمم أمثالكم كانت ربنا بالتالي نجيب بدل ما قلنا تبقى موحدة بس سبحانه وتعالى. تسبح تسبح لكن أنا أفضل تسبح إلهي سبحانه وتعالى. لذلك نقول هنا كل شيء تسبح تعالى إلهي سبحانه وتعالى. لكن ما قلته إذا كان ذكر تبيه. أما الحق لا لا لا لا لكن أعرف لو كان هاي يسبب شيء طبعا وكل شيء يسبح الحمد لله سبحانه وتعالى حقيقيا يسمعه الله سبحانه وتعالى ربي من شأن خاطر أحيانا. ومع ذلك عايز أقول لكم إن دلوقتي لو بيعملوا تجارب تجارب في الخارج يسمعوا في التجارب بقوا يسمعوا دلوقتي في شفرات النمل شفرات معينة أصوات معينة بكرة يحددوها أول ده بيتكلموا لكن هم أقول كيف من العلم كل شوية تشكر كل شوية نجيب دقائق أبحث العلماء في التاريخ نقول لهم سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان من كان ابن قرن يعني كل ذلك فاكرين النملة لما دخل الصخرة تجيب الباب قالت نملة أكثر وكلنا سيأتينا من وهم لا يشعرون حتى ما دام النملة ما دام يرون يسكت المعجبين للنملة شوفي ان النملة التي كل ما عندكم تحت سليمان ده بقى سليمان رجل كبير ونور ماشيين عليك ممكن يجي يطلبوك مثلا فقالوا ليه كل ما ساكنة الله يتمناه سليمان كل يوم بقى شغل شوفي سليمان سمعت فلبست نظارة حجة من قولها يا ربي ما حد سمع النملة دي الا انا ربي اوزاني اشكر معنا في الله وعلى ايه معلمتي معلمتها قلت لها الخالق ده يبقى مش دلوقتي في المخلوق، الخالق احنا بنتكلم عن هذا الدين هو الجواب مختصر جدا، انا بقول جواب مختصر جدا في نقاط يعني بالنسبه لو تعرفت يعني الجواب مختصر في هذه المساله كيف نعرف ان الصحه في الحق؟ الدليل الاول ان المسلمون هم يعبدون اله خالق وليس معبود، ان المسلمون ليس هناك دين غير الاسلام يدعو اتباعه الى عباده الله الواحد الاحد، قل هو الله احد والصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دون شريك، لان كل الباقين عند ايه اشركوا في عباده الله ايه الواحد الديان. اذا لما تيجي تيجي هو الجواب هيبقى يعني شبهات وبيان، اولها الدليل الاول ان الدين الوحيد اللي بيعمله الله هو دين اسلامي لو مش بشر. لان طبعا انتوا عارفين في ايات القران دول قالوا ايه ودول قالوا ايه، هذا هو الدليل الاول. انا هقول الدليل ادله في عقبال عشان وقت الله. الدليل الثاني عدم استطاعه البشر ان ياتوا بمثل هذا القران تحدي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لذلك تحدى رب سبحانه وتعالى البشريه واحد دخل الاسلام واحد دخل عالم من علماء الغرب دخل الاسلام للايه الاولى في سوره البقره بعد قول رب سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب يتحدى من اوله البشر ان هذا الكتاب ما فيش فيه زيغ ولا شك ولا ريب، هذا كتاب يستحق ان يقرا ولما قراه ان هو الحق والحق وهذا الحق. النقطه الثانيه الدليل الثاني عدم استطاعه البشر بان يامنوا في هذا القران ولو كان بعضهم لبعض الطبيعه وبينهم سلوكه ان هم ادعوا النبوه كما قال رسول الله كما عدد مش كده صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن الدعوه النبوه مين يا بنات؟ مسيلمه الكذاب، وكان مسيلمه الكذاب بيدعي ان هو بيقول ايه جيب ايه بقول ايه؟ نعم؟ ها؟ يا وبر يا وبر بقول ايه يا دكتور عملت يعني سبحان الله لما راح يعني انا لله وانا اليه راجعون. وفي النهايه كان في واحده ثانيه لا كانت تدعي النبوه وواحده ثانيه اسمها ايه بنات؟ فداح هي برضه رايحه من طريق ثاني مدعيه النبوه الاثنين اتقابلوا مع بعض تكريم تكريم قصه فداح اللي كان برضه بتدعي النبوه هو بيدعي ان هو بقوا من اعتبر بقى ان هو تزوج وفعلا في مقتول على الشيء ايه تقع نيجي وانت بتقول في رايك مما نزلنا على عبدنا فاكتب بصوره من نت وبدر شعراء ومن دون ده ان يكون متصدقين فان لم تفعل شوف التحدي ولن تفعل مش ممكن كتاب هذا التحدي ليس برضه الزين ليس برضه الزين يقول لا لا الكتاب مش هيبقى في تحدي واجب ما استطعت من دون الله فتكون اللي انتوا عايزين فين كنتم صادقين فايه انت فعل شوف التحدي ما ضرب وما استطاع كان ممكن جدا جدا ان استطاع هم الكفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي بالقران او يدعوا لكن لانهم كانوا نبغاء في البلاغه ونفى القران بلغه العرب اللي هي تحدي البلاغه وتحداهم بلغه عشان كده كانوا لا يستطيعوا فلن تفعلوا ولن تفعل فإن لم تفعل ولن تفعل فتحوا من النار التي الدليل الثالث القرآن لا يحتوي على تناقضات واختلافات كبيرة مش ممكن مش ممكن نعم كل لما تيجي تبص تجيب كده آية تقول لي أحفظت القرآن كله وما يمنع عليه دي تلاقي تفسير الآية دي وحيلات تفسيرها تفسيرها من الآية الثانية لذلك تفسر القرآن بعضه بعضا ويؤكد القرآن بعضه بعضا ولذلك لما تيجي سبحان الله من كلف باستخراج بعض الناس الكبير مثلا تاخذ من القرآن متناقضات القرآن ما تقولش يا ابني انا ولا يجيب هذا ما دخل الاسلام الى الهمة ما دخل الاسلام الى الهمة اكتب تناقضات القرآن هو هذا القرآن التناقضات كل التناقضات وتاخذ فترة من هنا فترة تطلع كل تناقضات القرآن بعد القرآن بعد هذه الفترة لا يمكن إنسان يبحث في القرآن لا يمكن ما رأيت كل العلماء اللي بحثوا في هذا سبحان الله في القرآن راح قالت كان الأمر إن ربنا سبحانه وتعالى ويزول الخير قيل رجل دخل الدخل الرجل سبحان الله في الشارع مطعم يستخدم في ويزول الخير دخل مطعم لقى في المطعم مصحف